طيب، بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم السبت الموافق للثلاثين من شهر ذي القعدة من عام 1442 نجتمع حول كتاب من كتب التفسير، وهو كتاب تفسير ابن أبي زمنين. وقد قرأنا في هذا الكتاب ما تيسر من دروس ماضية، والآن نواصل حيث توقفنا عند الآية 41 من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، يعني بهذا قيضة النظير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم المدينة فعصوا الله، وكانوا أول من كفر بهم من اليهود. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني الآيات التي وصف الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابهم، فأخفوها من الأميين والجهال من اليهود، وكان الذين يفعلون ذلك علماءهم كعب بن الأشرف وأصحابه، وكانت لهم أكلة من اليهود كل عام، فذلك الثمن قليل. خافوا إن تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب مأكلتهم، ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال قتادة، يعني لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية. قال محمد، يقول لبست عليهم الأمر إذا غميت. فكأن معنى الآية لا تلبسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما تحرفون وتكتمون الحق، يعني محمد، وأنتم تعلمون، أي تجدونه مكتوبا عندكم. طيب، واصل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين. أما هو من يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذه ما تزال الخطابات موجهة لليهود، لبني إسرائيل، وابتدأها الله سبحانه وتعالى في من قوله تعالى، يعني في الآية تقريبا الآية رقم 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. هذه الخطابات بدأت من هذه الآية من رقم 40، وهي توجه لليهود للتحذير مما هم عليه، وتحذير هذه الأمة أن لا يقعوا فيما وقع هؤلاء اليهود فيه، وتحذيرهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم لعلهم يرجعون، لعلهم يبينون الحق ويتبعونه. ولكنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم ينقضون العهد، أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، أو يعني هم دائما ينقضون العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهم ينقضون العهود ولا يأخذون بالعهود. هذه بيان لمواقفهم، وكيف الله سبحانه وتعالى وجههم التوجيه السليم وأرشدهم، ولكنهم لم يتقبلوا وعصوا وتركوا ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر في هذه الآية: وأوفوا بعهدكم وإياه فارهبون، قال بعدها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لمعكم. آمنوا بهذا القرآن، ما أنزلت المراد به القرآن الكريم كما فسره المؤلف، قال يعني القرآن. كيف عرفنا أنه القرآن؟ لأن الله قال بعده: مصدقا، أي هذا القرآن حاله أنه مصدق لما معكم، وهي التوراة. قال: ولا تكونوا أول كافر به، يعني بهذا القرآن، لا تكون أول كافر. والمراد بهذا كما ذكر المؤلف قال بهذا يعني بهذا قريضة والنظير. قريضة والنظير هاتان قبيلتان عظيمتان من اليهود، والقبيلة الثالثة بني قينقاع، كانت ثلاث قبائل في المدينة، قبيلة بني قينقاع وقبيلة قريضة وقبيلة النظير أو بني النظير، هؤلاء ثلاث قبائل. فالمؤلف يقول هنا أنهم المراد بهم هؤلاء، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم المدينة فعصوا الله وكان أول من كفر به من اليهود. هؤلاء لا تكون أول كافر به. قد يأتيك سائل ويسألك يقول طيب أهل مكة كفروا به، هم أول من كفر. نقول هذا خطاب لليهود، الله يخاطب اليهود يقول أنتم ومن وراءكم من اليهود، لا تكونوا أنتم ومن يأتي بعدكم فتكونون أنتم أول من يكفر، لا تكونوا أول من يكفر ومن يأتي بعدكم يقتدي بكم، فأسلموا يسلم من وراءكم، تكفرون تكونون أنتم أول من يكفر به فتتحملون أوزار من بعدكم. هذا معنى قوله ولا تكونوا أول كافر به. طيب هو طيب قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال يعني الآيات التي وصف الله بها محمدا في كتابهم، يعني الآيات التي وردت في التوراة وتصف أمة محمد، تصف النبي صلى الله عليه وسلم، تصف القرآن، تصف أحكام هذه الشريعة، كانوا يكتمونها، يكتمون أوصاف الرسول ويكتمون أحوال هذه الأمة، فهذا المراد به. قال فأخفوها من الأميين، الأميين هم عامة الناس من بني إسرائيل الذين ليس عندهم علم والجهال منهم، فكان الأحبار يخفون هذه الشيء، كان علماء اليهود يخفون هذه الأشياء. يقول كمثل كعب بن الأشرف كان من رأس من رؤوس اليهود وكان كافرا، كان كافرا بمحمد ومعاديا، بل يحرض أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتله. طيب يقول يعني كان لهم مأكلة، يعني يستفيدون منهم، يأخذون منهم رشاوي فيستفيدون منها، يأكلون بها أموال الناس. يقول فلذلك الثمن القليل خافوا إن تابعوا محمد أي تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم تذهب هذه المأكلة فلا يستفيدون. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا، كل هذه أوامر ونواهي لهم توجيه، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا هذا بهذا، الحق بالباطل. ومن أشهر ذلك أن يخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية. طيب اللبس الشيء خلطه حيث أنه لا يتضح عن غيره، تأتي بالحق فتدخله في الباطل، وتأتي بالباطل تدخله بالحق، فيلتبس على الناس ما يدرون أيه أي ما يدرون هذا هو الحق أو هذا هو الباطل، فبذلك يعني يلبسون على الناس. طيب قال بعدها يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني توجيه لليهود أن يتمسكوا بالصلاة التي شرعت لهم في دينهم ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة، ومع ذلك لم يتمسكوا بما عندهم، وأمروا أيضا بالدخول في الإسلام مع محمد وأن يقيموا الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا دين بعد دين محمد، لا دين بعد دين محمد، فأمروا بالصلاة باتباع محمد وإخراج الزكاة وأن يصلوا مع المصلين ولا يتركوا هذا الشيء، لكنهم لم يحققوا هذا الأمر. قال أمرهم أن يدخلوا في دين محمد لكنهم كفروا. واركعوا مع الراكعين قال أهل العلم فيه دلالة على مشروعية صلاة الجماعة، لأنه أمر بالصلاة مع المصلين ولم يأمر بالصلاة وحده. طيب اقرأ تفضل. قال محمد جان ابن عباس رضي الله عنه في تفسير تأمون الناس بالبر، قال نزلت في قوم من أحباب اليهود كان الرجل منهم يقول لمن أسلم من ذوي قرابته إذا وثق به في السر اثبت على الذي أنت فيه عليه مما يأمرك به هذا الرجل يعنون محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق ولا يفعلونه هم الرياسة التي كانوا حازوها والمآكل التي كانوا يأكلونها فكشف الله سرهم وأخبر بذلك عنهم واستعينوا بالصبر والصلاة أي على الصلاة فخص الصلاة كل مكانها من الدين تفسير الحسن استعينوا بالصبر على الدين كله وقال مجاهد الصبر ها هنا الصوم وليعلم أنهما عون على طاعة الله قال محمد وأصل الصبر الحبس وإنما سمي الصائم صابرا لحبسه نفسه عن الأكل والشرب وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين الخشوع هو الخوف الثابت في القلب. طيب يعني هذا يقول الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر أيها اليهود وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أنتم أولى بالبر، وهذا خطاب لعلمائهم وأحبارهم لأنهم هم الذين يكتمون وهم الذين إن أسلموا وصلحت نيتهم وصلح عملهم أسلم من وراءهم، ولذلك شدد الله عليهم فقال كيف تأمرون الناس بالبر. هذه كما أوضحها هنا إنها عن ابن عباس كما في تعليق ابن زمانين قال جاء عن ابن عباس نزلت في قوم من أحبار اليهود كان الرجل منهم يقول لمن أسلم من ذوي قرابته إذا وثق به في السر يقول له في السر أثبت على الذي أنت عليه يعني أثبت على دين محمد لما أسلم مما يأمرك به هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق وهم لا يفعلون ذلك، فكيف تأمرون الناس بالبر وأنتم لا تأخذون بالبر؟ فهذا تناقض منكم، وذلك يأمرون الناس بالخير ولا يأخذون به ولا يتمسكون به، فهذا تناقض منهم، وهذا أيضا خطبت به هذه الأمة أيضا في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كيف تقول شيء ولا تفعله، كيف تأمر فلان ولا تفعله. وفي هذا في هنا وقفة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يقول أنا لا آمر بالمعروف حتى أمتثل ولا أنهى عن المعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أنا أتجنبه، فيدخل عليه الشيطان يقول كيف تأمر فلان وأنت ما امتثلت. فنقول يعني أنت يعني إذا قصرت لا يعني أنك تترك الناس يقصرون، فإذا قصرت أنت وعرفت من نفسك أنك مقصر لا يعني هذا أنك تترك الناس يقصرون، بل أمرهم وأنت أيضا امتثل وحاول أنك تمتثل وحاول أن تكون قدوة، لأنك إذا قصرت تجد بعض الناس يكون مقصرا في باب من أبواب الخير فيقول أنا ما أمر الناس ولا مقصر، أنا ما يعني مثلا يقول لك مثلا يعني في كفالة الأيتام في بناء المساجد في خروج إلى الدعوة في كذا، يقول لك أنا ما سويت هذا الشيء أنا ما فعلته، كيف تبين أمر الناس ولا ما فعلته؟ نقول لا يمنع أنك تأمر الناس بالخير، وأيضا أنت وإن كنت مقصرا في هذا الجانب أنك تحث نفسك، فهذه مسألة مهمة. طيب نلاحظ أنه قال هنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على أي شيء؟ على القيام بالبر وعلى الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة لابد الإنسان أن يستعين بربه وأن يطلب العون بالله و يستعين أيضا بعد الله بالصبر وأن يحبس نفسه وأن يتحمل، والصبر صبر على الطاعات، إذا جاء رمضان في شدة الحر يصوم، إذا جاء الحج في شدة الحر والزحام يحج، وهكذا يعمل الأعمال الصالحة الشديدة. فاستعينوا بالله واستعينوا أيضا بالصبر بحبس النفس، وحبس النفس على الطاعة أو عن المنكر، حبس النفس عن المعاصي، يمنع نفسه عن المعاصي، فإذا منع حبس نفسه عن المعاصي سلم منها، أو كذلك بالصبر على أقدار الله المؤلمة والمصائب، فالصبر بأنواعه الثلاثة، وإن كان هنا يدخل فيه النوع الأول يدخل دخولا أوليا وهو الصبر على الطاعة الصبر على الطاعات، لأن سياق الآيات في الطاعات. طيب، قال واستعينوا أيضا بالصلاة، فإن الإنسان إذا اشتد عليه الأمر وصعب عليه الأمر فعليه بالصلاة، عليه بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إليها وصلى، وإذا لم وإذا صلى انفرجت الكرب، فالصلاة سبب لتفريج الكرب. والإنسان إذا ضاق عليه الأمر عليه أن يقوم بالصلاة، عليه أن يصلي ركعتين ويسأل الله. ابن عباس رضي الله عنه لما أصيب بموت أخيه ونعي إليه أخيه قال قام وصلى وقرأ الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب، الله عز وجل قال هنا وإنها لكبيرة، أي الصلاة على إلا على الخاشعين. لو تلاحظ أن ستأتينا آية مخاطب بها المؤمنون بعد آيات، وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولم يذكر في حق المؤمنين، لم يذكر هناك وإنها لكبيرة، وهنا ذكر إنها لكبيرة. لو سألك سائل قال لك طيب لماذا قال في سياق آيات اليهود وإنها لكبيرة وفي سياق آيات المؤمنين لم يقل؟ نقول لأن لضعف إيمان اليهود وقلة عزيمتهم، بخلاف المؤمنين، المؤمنون أقوى إيمانا وأقوى عزيمة، ولذلك لم يقل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فخص هنا. طيب، هذا واضح. طيب نواصل، بارك الله فيك. فيكم. قال تعالى الذين يظنون يعلمون أنهم ملاقوا ربهم، قال محمد أظن في كلام العربي بمعنيين شك ويقين، قال دويد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مقاتل سواتهم بالفارسين المسودين، ومعنى ظنوا أي أيقنوا، وقوله وأني فضلتكم على العالمين، قال قتادة يعني أهل زمانهم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تغني، قال محمد يقال جزى عني فلان بلا همس أي ناب عني واجزأني كفاني، ولا يقبل منها شفاعة أي لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين، ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء، ولا هم ينصرون أي لا أحد ينتصر لهم، قال محمد إنما يقال للفداء عدل إنها مثل للشيء، قالوا هذا عد وهذا عديله، والعدل بكسر العين هو ما حمل على الظهر. طيب، واضح. يعني في الآيات هو أشار إلى نقاط مهمة جدا. أولا الظن في القرآن الكريم يرد لمعنيين، يرد بمعنى الشك ويرد بمعنى اليقين، والشك واليقين بينهما تضاد، فالظن من ألفاظ التضاد، وهي من الألفاظ المشتركة، تأتي بمعنى اليقين ويأتي الظن بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. لو قيل لك أيهم أكثر ورودا في القرآن، الظن بمعنى اليقين أو بمعنى الشك، قلنا بمعنى اليقين هو الكثير. والمؤلف هنا يعني وضح، وأن الآية هنا معناها يظنون يعني يتيقنون ويعلمون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يحافظون على الصلاة والخاشعين هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طيب، و قال وأني فضلتكم، يعني يا بني إسرائيل قد فضلتكم على العالمين. لو قيل إن أمة محمد أفضل منهم كيف يقول على العالمين؟ نقول المقصود بالعالمين هنا هم عالم زمانهم، وهذا يسمى عند علماء الأصول العام المخصوص، يعني ليس عاما مطلقا، وإن عام مراد به شيء معين وهو زمانهم. طيب، قال واتقوا يوما لا تجزي، ذكرهم بيوم الآخرة، هذا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تغني، تجزي بمعنى يعني هذه تجزي عن هذه وهذه تكفي عن هذه، معنى تجزي أي تكفي أو تغنيه عن هذا الشيء. قال يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني كل نفس لا تستطيع أن تنفع غيرها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فأحد لا أحد يغني لا أحد يغني عن الآخر، ولا أحد ينفع يوم القيامة الآخر ولو كان أقرب الناس إليه كالوالد والولد. طيب، يقول هنا: لا تجزي نفس عن نفس، يقول: ولا يقبل منها شفاعة، أي لو طلب من أحد يشفع لك ما تقبل الشفاعة منه في هذا اليوم الشديد، ولا إلا بشروطها، إلا بشروطها. ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية، العدل بالفتح الفدية، لا يؤخذ منها فدية، أي لو أراد أن يخلص أو أراد الولد مثلا أن يشفع لأبيه لا يشفع ولا تقبل شفاعته إلا بشروطها، إلا بشروطها. ولو أراد أن يفدي أباه فدية يتقدمها مهما كانت، لو كانت ملء الأرض ذهبا لا تقبل الفدية في هذا اليوم، لا تقبل أبدا. قال: ولا يؤخذ منها عدل. طيب، ولا هم ينصرون، لا أحد ينتصر للآخر وليس هناك أحد ينصرهم. طيب، يقول المؤلف: فرق بين العدل والعدل. العدل الذي في الآية بالفتح العين هو الفداء، والعدل بالكسر يقول هو عدل ما يحمل على الظهر، ما يحمل على الظهر. لو سألك سائل وقال لك: يا أخي، هذه الآية تكررت في سورة البقرة بس إنها فيها تقديم وتأخير، في بعد آيات كثيرة ستأتينا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. هناك هنا لا يقبل منها شفاعة، هناك لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أخر الشفاعة وقدم العدل هناك، وهنا قدم العدل، هنا قدم الشفاعة وأخر العدل. فنقول هذا من باب التدرج، من باب التدرج في الأحوال وفي يوم القيامة، يوم القيامة حتى في الدنيا. أول ما يبدأ الإنسان لما يرى أخا له في مثل هذه مثل هذا الأمر الشديد وهذه الغمة، إذا رأى أخا له في مثل هذه الغمة وراد أن يفرج عنه، أول ما يبدأ يشفع، أول ما يبدأ يبدأ بالشفاعة، يبدأ يبحث عن فلان وفلان وفلان لعله يتوسط في الأمر، لعله يعني يفك هذه الأزمة. إذا عجز ماذا يصنع؟ ينتقل إلى الفدية، فيقول: أنا أدفع لكم وأخلص هذا الشخص، أدفع لكم وأخلص، فيدفع، فيدفع. هذا في بداية، في آخر البقرة في شدة الكرب وانتهى التدرج، فإن لا يقبل العدل أصلا ولا تنفع الشفاعة لو جاءت. ففرق بين هذا وهذا. طيب، اقرأ. افتح الصوت، افتح، انت غلقته. إيه المعذر. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يعونكم سوء العذاب يا شدة يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فلا يقتلونهن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني إذ نجاكم من، قال محمد: البلاء يتصرف بالنقل على الوجوه وهو ها هنا النعمة. وإذ فوقنا بكم البحر فأنجيناكم. طيب، لاحظ، شوف، هو الآن بدأت الآيات تذكرهم بالنعم الخاصة. أول شيء النعم العامة وهي نعمة الشريعة ونعمة كذا ونعمة كذا، ثم دخل في النعم الخاصة وهي نعمة خاصة فيهم، وهو أن الله أنجاهم. والمقصود بالإنجاء هنا ليس إنجاء المخاطبين الذين عاصروا النبي، وإنما إنجاء أسلافهم وأجدادهم. الذين نجوا من فرعون هم أجداد هؤلاء وأسلافهم. ويقول: اذكروا النعمة التي أنعم الله على أجدادكم، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعني أنجاكم من فرعون. وفرعون ملك مصر في ذلك الوقت على زمن موسى كان ماذا؟ كان قال كما قال الله: قال يسومونكم، أي يريكم ويبينون لكم شدة العذاب. الصوم إظهار العذاب بشدة، يسومونكم سوء العذاب، أي يعني ينزلون بكم العذاب الشديد. قال ما هو العذاب الشديد؟ قال يذبحون أبناءكم، فيذبحون بدل، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. تذبيح الأبناء معروف، يقتلون الأبناء. استحياء النساء ما معناه؟ قال يبقونهم حيات، يعني يبقون النساء أو البنات لا يقتلونهم. لأي غرض؟ لماذا يبقون البنات ما يقتلونهم؟ قال يبقون البنات بنات بني إسرائيل للخدمة أو للعار، أحيانا للفاحشة، وأحيانا يستخدمونهم للخدمة حتى يخدمونهم، يعني يحملونهم الأعمال الشاقة، الأعمال الشاقة. فالنساء يبقونهم، والأبناء الصغار بمجرد أنه يولد يقتل. هذا فعل اليهود في بني إسرائيل، فالله أنجاهم من هذا العذاب وهذا البلاء، ولكنهم لم يشكروا. طيب، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا البلاء بلاء شر، لأنه تقتيل وإهانة، ولا بلاء خير لأن الله أنجاهم؟ نقول البلاء كما قال المؤلف هنا، يقول يتصرف في النقل، كما قال المؤلف يتصرف في النقل، يعني أنه يأتي مرة، يعني بمراد بالبلاء الحزن والمصيبة، ويأتي أيضا البلاء أحيانا اختبار في الخير، يعني في الخير والشر. يعني نلاحظ أن الابتلاء كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال ونبلوكم بالشر والخير، وقال في آية أخرى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالبلاء يحتمل بلاء في الخير، هل يشكر أو لا، كما قال سليمان ليبلوني أشكر أم أكفر لما أنعم الله عليه، وأحيانا يكون في المصائب. وهنا هنا هل هو في المصيبة؟ نقول تحتمل الآية الأمرين، تحتمل الآية الأمرين، قد يعني بلاء فرعون فيهم، أو الله ابتلاهم بأنه خلصهم من شدة فرعون وبطشه. يقول المؤلف هنا وهو هنا النعمة، ورجح أن في ذلكم بلاء أي الإنجاء، فأخذ هو بالنعمة، وقد يكون بنقمة فرعون عليهم، كلاهما جائز. طيب اقرأ. وإفرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون ماتوا وفرعون فيهم وأنتم تنظرون، يعني أوليهم. قال محمد في قوله وإفرقنا بكم البحر هو كقوله فانفلق كان كل فرق كالطود العظيم. طيب، يعني هذه نعمة أخرى. النعمة الأولى أن الله أنجاهم من بطش فرعون، النعمة الثانية أن الله أهلك عدوهم أمامهم وهم ينظرون، أهلكه وأغرقه في البحر وهم ينظرون، وهذا أشد النعم، أنك ترى عدوك أمامك يهلك، فهذا من أعظم النعم، أن الله يخلصك من عدوك ويهلك أمامك. فلذلك ذكر الله أن هذا من أجل النعم. يقول فرقنا بكم، ما معنى فرقنا؟ فرقنا من الفرق أو من الفرق، وهو فصل الشيء عن الشيء، فصل الشيء عن الشيء. ولذلك قال كل فرق، أي كل طريق، فانفصلوا هم، انفصلوا عن عدوهم. فرقنا بكم البحر، أي جعلنا البحر ينفلق ويصبح طرقا، يصبح طرقا يمشون بها. فهذا معنى فرق البحر، أي جعله طرقا من متفرقة، كل فريق يسلك طريق. قال أهل التفسير إن الطرق التي ضربت في البحر 12 طريقا على عدد قبائل اليهود، كما قال سبحانه وتعالى في الماء، قال فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. فانفرق هذه الفرق عجيبة وأصبح الطرقات يابسة، ينزلون ويمشون في البحر على يبس على يبس، كما قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى. فهذا معنى يعني أن الله فرق بهم البحر. قال وأغرقنا آل فرعون أي ماتوا وفرعون معهم. قال وأنتم تنظرون، يعني من الذي ينظر؟ هل هم الذين عاصروا النبي؟ نقول لا، وأنتم تنظرون المقصود به أسلافهم، أسلافهم يعني أجدادهم الذين شاهدوا ذلك الموقف مع موسى، هم الذين ينظرون إليهم. ولذلك قال يعني أوليهم أو أولهم، كلها صحيحة. طيب اقرأ. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تفسيره مذكور في سورة الأعراف، أنتم ظالمون يعني لأنفسكم ثم عفونا عنكم يعني التوبة التي جعلها الله لهم. فقتل بعضهم نفسه، قال قتادة أما أمروا أن ينتحروا بالشفاء ففعلوا، لما بلغ الله فيهم نقمته سقطت الشفاء من أيديهم، فكان ذلك للمقتول شهادة وللحي توبة لعلكم تشكرون أي لتشكروا. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب التوراة، الفرقان حلالها وحرامها، حلالها وحرامها لعلكم تهتدون لكي تهتدوا. طيب طيب يعني أيضا تذكير بنعم، لما ذكر أن من نعم الله عز وجل على أجدادهم وأسلافهم أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من آل فرعون لما كانوا يعذبونهم العذاب الشديد، ثم ذكر نعمته لما أغرق عدوهم وأهلكه أمامهم، ثم ذكر النعمة الثالثة وهو أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن أنزل التوراة فيها أحكام تفيدهم في حياتهم، وفي هذه التوراة سعادتهم. ولذلك قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يقول تفسيره مذكور في سورة الأعراف، أي أنه سيأتي في سورة الأعراف، وهو في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وذلك أن موسى لما سار وجاوز البحر ببني إسرائيل وأنجاهم من فرعون وبطشه، ورأوا فرعون وقومه يغرقون أمامهم، نزلوا في التيه في سيناء بعد البحر واستقروا فيها، ولما استقروا فيها أخبرهم موسى بأن الله سينزل عليهم كتابا، كتابا فيه هدى وفيه مواعظ وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فانطلق موسى إلى ربه ليقابله عند الطور، ليقابله يعني ليسمع كلام الله هناك ويأتي بالتوراة أو ينزل عليه التوراة. فذهب موسى لميقات ربي لأنه وعده، ووعدنا موسى، فذهب لميقات ربي، فانتظر هناك وجلس 40 يوما، 40 يوما، وترك قومه ليأتي بهم بهذا الكتاب. لما ذهب وذهب هناك جاء السامري وهو منافق من منافقي بني إسرائيل، جاء السامري وأخذ الحلي الذي كان بين أيديهم لبني إسرائيل، اللي كان في بني إسرائيل حلي كثير وكان لقوم فرعون، فقال كيف تأخذون شيئا ليس لكم، هذا لفرعون لعلكم. قال ثم أمرهم أن يجمعوا حليهم فأوقد عليه النار حتى ذاب، ثم صنع منه عجلا وقال هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، لكن موسى ذهب يبحث عنه ولم يجد، ثم سيرجع ويعبده. فغرهم بهذا الغرر ويعني قال هذا إلهكم، وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم. ونصحهم هارون قال يا قوم إنما فتنتم به ولكن بني إسرائيل أطاعوا السامري وبدأوا يعبدون الأجن. وموسى بعيدا عنهم في ميقات ربه، لما نزلت التوراة عليه وأخذها وجاء إليهم، وفي قول تعالى ألقى الألواح، لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتون من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه، فقال كيف يعني كيف تعبدون هذه الآلهة وتعبدون هذه الأصنام تعبدون هذه الآلة وتعبدون هذا العجل من دون الله، والله سبحانه وتعالى أنجاكم من فرعون. فغضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا. وهذا معنى قوله تعالى في هذه الآية وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فاتخذوا العجل بنو إسرائيل، كيف تعبدون يعني معبودا مخلوقا والله هو الذي أنجاكم. فعموما القصة طويلة، قال الله فيه هنا وأنتم ظالمون لأنفسكم ثم عفونا عنكم، يعني عفى الله عنهم بالتوبة. وتوبتهم ما هي؟ كانت في أول أمر أن يقتل بعضهم بعضا، هذه التوبة. ثم بعد ذلك رفع السيف عنهم، فكانت توبتهم كتوبة غيرهم. طيب، يقول هنا التوبة التي جعلها الله لهم أن يقتل بعضهم نفسه أو يقتل بعضهم بعضا. قال قتادة أمروا أن ينتحروا بالشفار، والشفار جمع شفرة، والشفرة هي السكين، فبدأوا يقتل بعضهم بعضا ففعلوا. فلما قتل منهم عدد كبير رفع الله عنهم، ودعا موسى أن يرفع الله ورفع الله عنه السيف. أيوة، قال كان ذلك المقتول شهادة وللحي توبة. طيب، قال لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم، لما يعني هو قال هنا نعم ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون هذه النعمة، أن الله عفى عنكم ورفع عنكم السيف ورفع عنكم السيف. قال وإذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة والفرقان، سمي التوراة بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ قال لعلكم تهتدون بهذا الكتاب. نعم، اقرأ. وإذ قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، قال محمد الاختيار في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء وبقيت الكسرة لتدل عليها، اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بابكم خالقكم فتاب عليكم، قال محمد المعنى ففعلتم فتاب عليكم، وهو من الاختصار. نعم، هذه لما رجع موسى فإذا هم يعبدون العجل، فأخذ العجل وأحرقه بالنار ونسفه وألقاه في اليم، أحرقه وذره في الهواء ثم ألقاه في اليم، وجاء إلى السامري فقال اذهب فإنك أنت في الحياة أن تقول اللامساس، أي أنت أن الله سيصيبك بعقوبة وبمرض حتى تهلك. فذهب السامري ورجع موسى وأنذر قومه وحذرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي أنكم ظلمتم أنفسكم لما اتخذتم العجل إلها. يقول المؤلف هنا يا قوم، أصلها يا قومي بالياء، لكن حذفت الياء تخفيفا ودلت عليها الكسرة. طيب، قال اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم، يعني هذه توبتكم عند بارئكم، البارئ هو الخالق سبحانه، فتاب عليكم هذه توبتكم، أي فعلتم القتل فتاب الله عليكم. طيب، نعم، وإذ اقرأ. شيخ تسمح لي؟ تفضلي. عندي لحل في مشوار الآن. أي طيب، نقف عند هذا القدر عند آية 56.